إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا عز وجل دلائل التوحيد وختم هذه الدلائل بذكر خلق آدم أو خلق الإنسان والجان، فصل في واقعة خلق الإنسان بأن ذكر قصة آدم عليه السلام ومع إبليس، وهذه القصة فيها بيان أصل الشر وفيها بيان الضعف الموجود عند هذا الإنسان، ومن وقع في هذا الضعف كيف ينبغي أن نتعامل معه. وهذا السياق كما تبين لنا من أوائل السورة جاء في معرض تقرير التوحيد وفي معرض الرد على المشركين المنكرين النبوة والمعاد والذين لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يذكر أن اختيار مراحل خلق آدم المذكورة في القرآن ينبغي أن تربط بسياقها، فلما ذكر التراب أو ذكر الطين أو ذكر الحمأ المسنون أو ذكر الصلصال في الفخار على مراحل مختلفة، السر في ذكر هذه الأمور هو السياق، اختيار الكلمات مع السياق وربطها مع السياق، اختيار بعض الألفاظ في سياق معين هو الذي يحل الإشكالات. وهذه نابعة من نظرية ذكرها الجرجاني عبد القادر في إعجاز القرآن، وهي إعجاز البيان. القرآن معجز إعجاز بياني أصالة، لأن القرآن لما نزل كانت العرب تقيم الأسواق للمباراة في البلاغة والأشعار وما شابه، والكلام كالبناء، فكل باللبنة في مكانها طولا وعرضا وشكلا وقوة وسماكة وما شابه، فالكلام كذلك، فالكلام عند العرب كذلك، فالفصيح تكلم وجعل كلمة في غير مكانها في أذن العربي نبت وظهرت وهكذا. فالقرآن أخذ بمجامع قلوبهم وعقولهم بهذه المسائل، بل إن ألفاظ الكلمات التي تدلل على المعاني لا أصلة بالمعاني الألفاظ، وهذا جزء من نظرية عبد القادر الجرجاني، جزء الألفاظ اللفظة فشرد بهم من خلفهم مثلا ولجدوا فيكم غلظة، الألفاظ لها صلة بالمعاني قلة وكثرة وما شابه. وموضوع التكرار، يعني موضوع تكرار القصة في القرآن أو التكرار في القرآن بالجملة أو التقديم والتأخير والإفراد والجمع والتعريف والتنكير أو إيراد القصة بألفاظ مختلفة، هذا كله له صلة قوية جدا بالسياق. وذكرت لكم مرة في هذا المجلس أن جمعا من أهل العلم ألف في بيان الأسرار، لماذا هنا ذكر مثلا الحمأ، هناك ذكر الطين، هناك ذكر التراب وهكذا. وعلى رأس هؤلاء الذين ألفوا وكتبهم مطبوعة الخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل. متى سئلت يا أيها الطالب، متى سئلت سؤالا فقيل لك لماذا ذكرت هنا هامدة وهناك خاشعة مثلا الأرض، فلماذا ذكر هنا طين هناك كذا، افزع إلى كتابين، الأول درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، والثاني ملاك التأويل، ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، ابن الزبير الغرناطي. وكما قلت لكم الجواب بده يكون في إيش، يعني سر الجواب في السياق. وأنا أضرب مثلا هامدة وخاشعة، مثلا لما ذكر قضية الخلق، خلق الله الإنسان والبعث وأن البعث حق، ذكر هامدة في الحج. لما ذكر قضية العبادة ذكر خاشئة، ذكر خاشئة في سياق العبادات جاء الخشوع، خشوع الأرض. في سياق الخلق والبعث ذكر الهمود، وهكذا وهكذا. مفتاح الجواب أن تتأمل السياق، مفتاح الجواب أن تتأمل السياق. فهذه مسألة مهمة جدا. قصة أمر الله لإبليس بأن يسجد لآدم قصة يعني مرت بنا في أكثر من سياق، البقرة والأعراف وفي أكثر من سياق، وتكلمنا هناك، لكننا نجمل هنا فنقول، يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. وإذ قال ربك للملائكة، هذا القول الظاهر أنه من غير واسطة، فالله عز وجل يأمر ملائكته، والملائكة هم الواسطة بين الله وبين أنبيائه. وهذا دليل من أدلة كثيرة لأهل السنة على أن الله يتكلم، والكلام صفة ذات ولا صفة فعل؟ كلام الله صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات وصفة فعل. الكلام صفة ذات وصفة فعل، والله بما يتكلم بما شاء، كيف يتكلم كيف شاء، متى يتكلم متى شاء. الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. والصفة، صفة الكلام لها صلة بالمشيئة، وكل صفة لها صلة بالمشيئة فهي صفة فعل. ولكن لأن الكلام في حق الله جل في علاه من فك عنه، قيل عن صفة الكلام أنها صفة فعل، صفة ذات. فالكلام صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات لله جل في علاه وصفة فعل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، بشرا هنا بشرا جاء قبلها السياق والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. وما معنى بشرا؟ البشر من البشرة، والبشرة هو إيش؟ الجن. والمراد أني خالق، أني خالق جسما كثيفا له جلد له بنية. هذا الصنف وهذا النوع من الخلق للآن لم يظهر، في غاية أمر الله ما علمناه. يعني أول ما طرق سمع الملائكة والجن أو إبليس هذا النوع من الخلق. كل الخلق قبل ما يخلق آدم كان عبارة عن أرواح، الجان من نار السموم، الملائكة من نور. فقبل الخلق هذا، قبل خلق آدم، ما في بشر، ما في جن، ما في جسم كثيف، لا يوجد جسم كثيف. فهذا أول خلق لله جل في علاه. قال إني خالق بشرا جسما كثيفا يباشر ويلاقي، وله ذات، أي نعم يباشر ويلاقي الملائكة، وهو مأخوذ من البشرة وهي الجن، من صلصال من حمأ مسنون. تكلمنا أمس عن الصلصال من حمأ مسنون. ذكر هنا أن خلق الإنسان جاء من شيء منتن متغير. شو يعني؟ أنتم يا أيها الكفار هذا أصلكم، وكما أنني طيبته وغيرته استجيبوا وغيروا. السياق جدا مناسب في هذا السياق أن نذكر الحمأ المسنون. السياق المذكور يناسبه أن يذكر أن أصل الإنسان من حمأ مسنون. خطاب لمن؟ الكفار. وكما ذاك صالح لما رأى رجلا متكبرا قاله: يا هذا لمن تتكبر وقد خرجت من مخرج البول مرتين؟ يعني الكلام يذكر أحيانا السياق له معنى، معنى الإنسان كرمه الله جل في علاه. لكن لما جاء موضوع الكبر ذكر أصل الإنسان، قال: يا هذا كيف لماذا تتكبر وقد خرجت من مخرج البول مرتين وأصلك نطفة قذرة ومآلك جيفة نتينة وتحمل في بطنك العذرة، كيف تكبر من كان هذا حاله، كيف تكبر من كان هذا حاله. أي نعم. فهنا ربنا عز وجل ذكرنا، ذكرنا أن أصلنا من حمأ مسنون، والحمأ كما قلنا الطين المنتن، المسنون المصبوب أو الذي سن سن أي تغير وتشكل. فالإنسان هكذا، هذا حال الإنسان، هذا حال الإنسان، ناسب تماما أن يذكر تذكر هذه المرحلة بهذا السياق. لذا يا إخوة، من أراد أن يقف على أسرار القرآن وأن يتأثر بالقرآن وأن يفهم القرآن، لابد له من سعة في العربية، لابد له من قراءة العربية. ولما هجر الناس العربية فشل الجهل وظهر الجهل، وتعلم العربية من أوجب الواجبات، تعلم العربية من أوجب الواجبات. وينبغي لطالبة لكل طالب علم أن يبحث عن من يعلمه العربية. وبل إن أردت أن تعلم هل الرجل جاد في طلب العلم أم لا، فانظر إلى إقباله على العربية. وكان الإمام أحمد يقول رحمه الله: إذا أردت أن تعرف دين الأعجمي هل هو جيد أم لا، فانظر إلى حبه وإقباله على العربية. ونحن نحب العربية لأنها لغة القرآن، لأنها لغة التشريع، وليس من باب الشعوبية أننا نفضل شعبا على شعب ونرفعه من شعب من قيمة شعب دون آخر، لا. قال: فإذا سويته، سويته بشكله وأعضائه وصورته التي أرادها الله عز وجل، وهذه الصورة في أحسن تقويم، ولذا منع منع الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه، قال: لأن الله خلق آدم على هذه الصورة، فكرامة لآدم يمنع المكلف أن يضرب الآخر على وجهه. فهذه التسوية من الله جل في علاه، سواه على هذه الصورة في أحسن تقويم. وفي النفس وفي هذه الصورة أن يدب الإنسان على قدمين وليس على أربع، آية من آيات الله حيرتها العلم. لو صنعنا بحجم الإنسان أي شيء ما يبقى ثابتا، ما يبقى ثابتا. فهذه هذه التسوية آية من آيات الله جل في علاه. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمر الله للملائكة بالسجود، كان قبل خلق آدم ولا بعده؟ كان إيش أمر الله لآدم للملائكة أن يسجدوا لآدم؟ كان قبل أن يخلق، قال: إني خالق. فإذا سويته، فإذا سويته قبل أن تدب فيه الروح خلق، أمر الملائكة بالسجود. ولذا أخرج ابن جرير عن ابن عباس، وهذا من دقة فهم ابن عباس، قال: لما أمر الله الملائكة لم يكن حينئذ إبليس مأمورا، فالأمر جاء أصالة للملائكة، ولكن الكبر، الكبر والعتو والبغي. يقول ابن عباس: لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم قبل أن تنفخ فيه الروح، طاف إبليس حول آدم ونظر إليه وقال: والله لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لا أطيعنك. يعني الموقف سابق قبل الأمر، قبل النفخ. يعني هذا الموقف من إبليس لما سمع أن الملائكة أمرت أخذه ما أخذه، أخذه البغي، أخذه ما أخذه، وأخذ هذا الموقف قبل أن يؤمر بعد، قبل أن يؤمر وقبل أن تنفخ الروح في آدم، أخذ إبليس من آدم هذا الموقف. فبالله عليكم من كان هذا حاله، ألا يحق لنا أن نجعله عدوا لنا؟ فوربنا أمرنا أن نعاديه، فاتخذوه عدوا أمر بالوجوب، ومن لم يكن عدوا له فهو من جنده، فلا حياد. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخر، هذا هو النفخ، أصل النفخ. والإنسان فيه سر أن الله نفخ فيه من روحه، وبسبب هذا السر كانت منزلته وتكريمه. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تكلمنا عن السجود فيما مضى، لكن متى أمروا بالسجود ومتى قيمة الإنسان التي تكون أفضل من الملائكة؟ متى تكون؟ لما نفخ الله فيه من روحه. قبل ذلك هو ليس كذلك. وذكرنا المفاضلة بين آدم وبين الملائكة، أيهما أفضل، الملائكة أم آدم، الإنس أم الملائكة؟ قلنا إن الملائكة بالجملة أفضل من الناس بالجملة، لحديث أبي هريرة في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ هم خير منهم، إن ذكرني في نفسه ذكرني ذكرته في إيش؟ في ملأ ملائكة هم خير منهم. ماذا يفيد هذا الحديث؟ حديث الإلهي يفيد أن الملائكة بالجملة أفضل من البشر بالجملة، لكن النبيين والصالحين الذين يجاهدون هواهم ويقبلون على ربهم عز وجل، فالصالح منهم أفضل من الملائكة. ولذا أسجد الله تعالى الملائكة لآدم قبل المعصية، وكان في أصله أفضل من الملائكة. وكان سجود الملائكة كما ذكرنا سجود ليس سجود عبادة، وقيل أنهم اتخذوا آدم مكانا للسجود خلقه كما اتخذ القبلة جهة للسجود. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون تأكيد بعد تأكيد، كلهم تأكيد وأجمعون تأكيد. ممكن لما يقال فسجد الملائكة أن يقال سجد بعض منهم، فجاء التأكيد بقوله فسجد الملائكة كلهم. ممكن أن يفهم الإنسان أن الملائكة سجدوا جميعا لكن ليسوا مرة واحدة، ليسوا في وقت واحد، فسجدوا في أوقات مختلفة، فرفع هذا المعنى بقوله أجمعين، فاستفدنا من كلهم أن هذا السجود كان لجميع الملائكة، واستفدنا من أجمعين أن السجود كان في وقت واحد، فكلهم أفادتنا معنى وأجمعين أفادتنا معنى آخر. فالملائكة جميعا سجدوا في وقت واحد، قال إلا إبليس. إبليس كان من الملائكة؟ إبليس من الملائكة؟ إلا إبليس كان من الجن في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن. فهذا الاستثناء يسمى عند أهل العلم استثناء منفصل ليس بمتصل، ولكن دخل مع الملائكة تبعا، دخل تبعا. العرب إن أمرت تأمر الأغلب، وهذا من القواعد من الأدلة التي تذكر على قاعدة العبرة بالغالب. استثناء إبليس وهو ليس منهم من الأدلة التي تذكر على قاعدة العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. فجاء الأمر، جاء الأمر للملائكة وكان إبليس معهم، فإبليس هنا قال قال قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقع إجماع عند أهل العلم أن إبليس كان من المأمورين، ووقع خلاف في إبليس هل هو من الملائكة أم لا، ولكن كما قلت إبليس ليس من الملائكة. قال يا إبليس، من القائل؟ الله جل في علاه. أمر إبليس كان بواسطة، القول بأن الأمر كان بواسطة نبي قول ضعيف، القول بأن الأمر كان بواسطة نبي ضعيف، ما في النبي من وين؟ ما نعلم هذا. وظهر المقولة أن الكلام من الله عز وجل مباشرة لإبليس. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، الله عز وجل يعلم، لكن هذا من باب إقامة الحجة في المعصية، من باب إقامة الحجة في المعصية. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد، لم أكن لأسجد، هذه اللام لام التأكيد، لم أكن لأسجد، فنفى، أكد نفيه، أكد امتناعه، فكأنه يقول لا يصح مني أن أسجد، هذا الأمر لا يليق بي، أنت أمرتني يا رب وأنا لا يليق بي هذا الأمر، هذا فيه اتهام بالله، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب. الخوارج يكفرون بالذنب ويعتمدون على قصة آدم، يقولون إبليس أمر فلم يأتمر فوعده الله بالنار، كل من ترك فرضا فهو إيش؟ فهو في النار. نقول لا، لأن آدم نهي ولم يمتثل وكان ماله الجنة والتوبة، لكن ما الفرق بين إبليس وآدم؟ أن مخالفة آدم عقبها ندم، مخالفة إبليس صاحبها رد على الله أمره. فلو أن رجلا قال أنا لا أشرب الخمر، لكن الخمر ما فيها شيء، الخمر حلال، شو المشكلة في الخمر؟ الخمر عنب وماء، العنب حلال والماء حلال، فلما وضع الماء العنب نغلي صار حرام، الخمر ما فيها شيء، خبر حلال، ماذا نقول له؟ نقول له هو كافر، من أنكر حرمة الخمر، من استحل الخمر كفر، لكن هل كفر بشربه أم كفر باستحلاله؟ كفر باستحلاله. لكن لو رجل يشرب الخمر ويقول هي حرام، ورجل لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، أيهما أفضل؟ الذي يشرب الخمر أفضل من الذي لا يشربها إن استحلها. الذي يشرب الخمر ويقول هي حرام وأتوب إلى الله منها وأسأل الله أن يتوب علي ويغفر لي ويغفر لي، أحب إلى الله وأفضل ممن لا يشربها ويستحلها. ولذا هنا إبليس ليست المسألة أنه أصابته غفلة فترك أمرا من أوامر الله، لا، وإنما إبليس تكبر على أمر الله ورده، وأكد بقوله لم أكن لأسجد، أكد الأمر باللام، هذا السجود لا يصح مني، فأنت يا رب في أمرك ظلم، هذا كلام إبليس، هذا لسان حاله، فكفر باستكباره وكفر برده لأمر ربه. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام وله قاعدة محفوظة في الظاهرية ما زالت لم تنشر ويا ليتها تنشر، له كتاب، قاعدة في أن ترك المأمور مقدم على فعل المحذور. أيهما أشد، ترك المأمور أم فعل المحذور؟ ترك المأمور أشد. إبليس أمر وآدم نهي، فكان ذنب إبليس أنه ترك مأمورا، وكان ذنب آدم أنه فعل محذورا، فكان ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. يعني رجل تارك صلاة، تارك الصلاة أشد عند الله من الزاني، تارك الصلاة أشد عند الله من فعل أي محذور، تارك طلب العلم، تارك الأمر بالمعروف، تارك صلة الرحم، أي مأمور الله أمر به فتركه أشد عند الله ممن فعل محذورا. فترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته. خلقته، هذا أفادت ضعف، ضعف إيش؟ ضعف القول بأن الله أمره بواسطة. خلقته، فهذا خطاب في حضور لا غيبة، دل هذا الخطاب على أن الخطاب كان مباشرة بين إبليس وبين الله عز وجل. إذا قال له خلقته، ما كان قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال. إذن ما هو سبب كبره؟ أنه رأى أصل معدنه. أن تخلق إنسان من طين منتن وتغير، لكن الله الذي سوى والله الذي زكى، هذا هكذا أصله، لكن ليست العبرة بالأصل، ليست العبرة بأصل الإنسان، العبرة بما يؤول إليه الإنسان. ماذا آل هذا الإنسان؟ آل هذا الإنسان إلى أن الله نفخ فيه من روحه ففضله بهذه النفخة. فإبليس رأى إلى أصل، والله عز وجل أمره بعد أن جعل فيه سبحانه وتعالى هذه النفخة، النفخة التي كرم من أجلها. فكرم الإنسان، البشر كرم بسبب هذه النفخة. وكما قال ابن سيرين وغيره، قال: أول ما عصي الله بالمقاييس، أول ما عصي الله بالمقاييس، الله أمر وإبليس رد. ما هو سبب رد إبليس؟ قياس، قال: أنا أفضل منه، خلقته من نار وخلقتني، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين. وهذا أصل من أصول تقديم العقل على النقل، هذا أصل من أصول تقديم العقل على النقل. ومن عجيب كلام الإكر هراسي رحمه الله قوله: إذا صالت النقول في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح. وقوله، قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الشرع ولى العقل ثم عزله، أعطاه ولاية ثم عزله. وقوله: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. فإبليس لما أمر، وهذا الأمر هو نقل، فرد النقل بالعقل بالمقايسة، رد العقل بالمقايسة. فأول ما عصي الله عز وجل كما قال ابن سيرين، قال المقاييس. ومن بديع كلام بعض الشعراء قوله: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصفى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم قاضي على العقل، وإبليس عصى الله عز وجل بأن اغتر بأصله وخلقته، ونسي أن الذي خلقه وأن الذي قدر هذا هو الذي أمره. فالغفلة في المعصية، الغفلة عن شيء يوقف المعصية. لذا لا يجوز أن يتذكر الإنسان شيئا وأن يهمل أشياء. وانتزاع الحقيقة بالنص بغفلة عن سائر النصوص هذا من أصل الضلال. ولذا يستنبط من الآيات لما يأتي النص الصريح الدلالة المنطوق مع الدلالات التي هي بعيدة لا وزن للدلالات البعيدة، لا وزن للدلالات البعيدة، فجاء الأمر صريح إيش وليش تنظر الأصل وما أدري الكلام هذا لا لا وزن له. واستفاد من الآيات أن من أراد من وقع في شر يتعلق بنص، تعلق بشيء، هو تعلق بشيء حق، هو تعلق ليس تعلق بشيء، شيء اللي تعلق به حق لكن وظفه بصور على باطل وبباطل، هو فعلا خلقه من نار لكن لما أمر الله إياه بالسجود ما كان أفضل منه، فالتفضيل عقلي محض، التفضيل عقلي محض، فكل من كان على باطل يتعلق بشيء. لكن فرق بين التعلق الصواب الذي هو على أصول أهل السنة وبين التعلق الخطأ. وإذا من بديع كلام وكيع فيما أسند عنه الدارقطني في مقدمة سننه قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وهذا في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي تمت الآية لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أخذ الموقف كما قلنا أخذ موقفه من عداء من خلال الآيات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. هذا أخ يسأل المولود قبل السابع هل عليه عقيقة إذا مات؟ لا، العقيقة عبادة وقت بوقت وقتها السابع، فإذا دخل السابع وكان الإنسان مستطيعا وبقي الولد حيا وجبت العقيقة. وأما إن مات قبل ذلك الولد فهذا كمن مات قبل صلاة الظهر، لم يدخل وقت الظهر ومات، هل عليه الظهر؟ فالعقيقة عبادة، هذه العبادة لها وقت، وقتها السابع، وقتها السابع، فمن جاءه ولد ومات قبل السابع الراجح أنه لا عقيقة عليه. الخادمات اللواتي يأتين للعمل من خارج يأتين بدون محرم، فهل على طالب هذه الخادمة للعمل عنده إثم في ذلك؟ لا، لأن هذا الإثم منفك، لكن الإثم أن تكون متبرجة أمامه، أن تقع خلوة بين الرجل وبينها، أن ينظر إلى عورة وما شابه وما شابه. أم هي آثمة بعدم المحرم؟ نعم، لكن إثمها على نفسها. من سره أن يقف الناس له فليبت فليبنى له بيتا من نار، ليس هكذا الحديث. الحديث من سره أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من سره أن يتبوأ الناس له قياما. بعض الناس يدخل في مجلس يسلم عليهم وهم جالسون، فيدخل في قلبه شيء عظيم ويحب أن يقوم له الناس. النبي يقول عن هذا الصنف من سره أن يتمثل الناس وأن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث أنس كان النبي يدخل فيقومون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوموا لي، كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض. فالقيام عند القادم هذا ليست من سنن العرب قبل أن تكون في سنن المسلمين. العرب ما كانوا يعرفون هذا، يعني يدخل الداخل يسلم والناس جالسين. وأولى الناس القيام له رسول الله لو كان القيام جائزا. فكان النبي يقول: لا تقوموا لي، كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض. وكان يقول: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا دخلت وصافحت وصافحت إخوانك في المجلس وهم جلوس لا تنزعج، وإذا انزعجت اعلم أنك بحاجة إلى أن تزكي نفسك. قاعدة: وبين ترك المأمور أشد من فعل المحذور. لا، هذا في باب وهذا في باب، هذه في باب وهذه في باب. أنا ما أدري كيف الأخ فهم التعارض، لما يتزاحم الأمر والنهي فاحتياطا نقدم النهي. وأصل القاعدة عند عدم التزاحم ترك المأمور أو لم فعل المحذور، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا في قاعدة. إذا كان المسجد مزروعا بزيتون وغيره، فهل يحق للإمام أن يأكل والمؤذن أن يأكلا من هذه المزروعات؟ لهم ذلك، ولكن بإشراف الجهة الواقفة، والعادة محكمة. فإذا أصبح عادة محكمة من قبل المشرفين على الوقف يأذنون بهذا، فهذا الأمر مشروع. الأكل أعني الشيخ بارك الله فيك، إذا كان على القبور، نعم، الزيتون الذي نرى على القبور ينزع. الزرع على القبور ليس من السنن، من سنن أهل الدين. الزرع على القبور من سنن النصارى، ولا سيما وضع الأكاليل، وها هو البقيع موجود، والبقيع على حاله منذ دفن فيه الصحابة. البقيع على حاله منذ دفن فيه الصحابة، فلا يشرع الزرع القبور. والناس تزرع القبور متوهمين، لما النبي وضع الجريد على القبر فالنبي قال: الله عز وجل عسى الله أن يغفر لهما ما داما رطبين. فهذه شفاعة من النبي لأهل القبر. والصحابة ما فيهم يوضع على القبر النخل، وما رأيناهم رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك ولا أوصوا بذلك. فهذا الفهم للناس الحديث أعوج، فهم الناس للحديث أعوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله بشفاعة أن يغفر لمن في القبر، لمن في القبرين، ما دام هذين العودين رطبين. فرق، مش يعني بمعنى أنه يا مسلمين ازرعوا، بل النبي ما زرع، وضع، قال: ما دام هذا رطب بإذن الله الله يغفر له، ما دام هذا رطب قبل أن يجف الله يغفر له. ليس الزراعة، ومثل الصحابة الزراعة، وما فعل الصحابة ذلك؟ لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقبر أزواجه، ولا بقبر أصحابه، ولا بقبور آل بيته. ولذا يا إخواننا فهم السلف مهم جدا، فهم الصحابة الحديث مهم جدا، ولا نبقى في دائرة الخير حتى نفهم الأحاديث بفهمهم، وما لم نفهم الأحاديث بفهمهم نبقى في ضلال. ففهم السلف للنصوص هو صمام الأمان في أن نضع النصوص في أماكنها، ولا نشتط ولا ننفرد بفهم دون فهم. هل يسلم بعد تسليم الإمام الأولى أم الثانية؟ الأمر عندي واسع. الأمر واسع. إذا سلم فسلم، إذا بدأ ممكن، إذا فرغ ممكن، ممكن إذا سلم فسلموا، يعني إذا بدأ مثل إذا ركع فركعوا، والتسليم يقع بالأولى، وممكن إذا فرغ من التسليم فسلموا. ما هو حدود استمتاع الرجل بزوجته؟ لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض ولا وهي نفساء، ولا يجوز أن يأتيها في الدبر، ولا يجوز أن يأتيها في أي صورة يؤذيها، لا ضرر ولا ضرار. إذا استثنينا هذه الأمور يبقى الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله تحت غطاء حياء من ربه، فيبقى موضوع الحياء. والناس اليوم يخوضون في مسائل تأنف منها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وما جاءت المسلمين إلا بعد ظهور العورات من صور للتمتع منكرة ينكرها العقل. لكن القول بالحلو الحرمة يحتاج إلى أدلة، وما لم يظهر دليل فلا يجوز لأحد أن يتكلم بالأقاويل. لماذا لم يروي البخاري عن أبي ثور علما أنه من شيوخه؟ الجواب أن البخاري انتزع فقهه من الشافعي وأبي عبيد، كما قال الحافظ الثاني من فتح الباري، قال جل فقه الإمام البخاري من الشافعي وأبي عبيد قاسم السلام. والبخاري لم يروي للشافعي، ولا مسلم روى للشافعي، والشافعي ثقة. ولما سئل أبي زرع العراقي في الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية عن سر عدم رواية البخاري عن الشافعي، قال لم يقع قصدا وإنما وقع اتفاقا. ما هكذا، ما لم يقع له اتفاقا، ما تقصد أن يحيد عنه، ما تقصد أن يحيد عنه. أبو ثور منبوذ ببدعة، ما أدري هل هي البدعة القدرية أم هو منبوذ ببدعة. أبو ثور كان تلميذا للشافعي ثم انفرد بمذهب خالد بن يزيد، لذا كان بعضهم يقول له من اسمه نصيب، بل كانوا يقولون اقلب اسمه تصد، اقلب اسمه تصد، كان يقولون هكذا. فالظاهر أن البخاري حدا عنه خلافا للشافعي، والله تعالى. في عملي أخذ إذن من المسؤول مباشر حضور الدروس، أو أنهي عملي قبل وقت نهاية الدوام الرسمي. إخواني، العمل حتى يحلل الإنسان راتبه لا بد أن يتقي الله فيه، لكن الأشياء اليسيرة القليلة التي لا تؤثر على أصل العمل معفو عنها. فإذا لا يؤثر حضورك لدرس فغادرت قبل وقت يسير، وأن تعلم أن مغادرتك لا تضر بالعمل ولا بصاحب العمل، فجمعت بين الخيرات حسن. لكن لا يجوز لك أن تغالي. وسبب بعض أصحاب العمل يمنعون الناس من الخير سوء تصرف، سوء تصرف هؤلاء بالخير. يذهب للمسجد قبل نصف ساعة ويأتي بعد ساعة، هذا حرام شرعا، وإخواننا للأسف لا يقدرون. بعض إخوان التجار له محل عنده نصراني يعمل على السيارة، فحضر دروس أهل العلم وكذا، قال أنا أريد الآن واحد شاب من الشباب الجالسين على العمل بدل منه، فأرشد إلى شاب. ما مكث عنده شاب يومين قال لا بدي أرجع للنصراني، ما أريد ما أريد طالب علم، ما أريد طالب علم ولا أريد شيخ. قبل الأذان نص ساعة أروح أتوضأ المسجد ويأتي بعد الساعة، هذا ليس مقبول، هذا ليس مقبول. أنت حتى تحلل مالك ابقى في العمل، وما بضيرك أنك تكون متوضي قبل في أي وقت، ممكن تصلي في الطريق، يعني تدخل الصلاة في عملك. وبعض الناس اللي كانوا يشتغلوا مع شيخنا رحمه الله في بيته كان يقوم يصلي الضحى، هو يعمل عند الشيخ، الشيخ يقول له اجلس ما تصلي، عملك أحسن من صلاتك، اجلس، صلاتك سنة وعملك فرض، ابعد ما تصلي النافلة، ما تصلي الضحى. بعض الناس في عمل في في في في في عمله لا يستشعر أنه هذا واجب عليه. أنت لما تحلل مالك العمل واجب شرعي عليك، عبادتك لربك عز وجل، عبادتك خارج عملك، عبادتك الآن في وقت عملك لعملك، وقتك حتى تحلل راتبك في عملك. فأنا أعبد الله عز وجل إني أنا بقوم بعملي، هذا واجب شرعي، مش وقت عبادة، مش وقت عبادة. الآن لما تخلص العمل اقرأ قرآن وصلي القيام وصلي ما تريد. فبعض الناس لا يحسن وضع الأشياء في أماكنها، لكن لو كان شيء فلتة على وجه قليل، لو تغيبت ما في يعني زحمة في العمل، الحمد لله الأمر واسع. أما في شد الترك شد العمل تقول أنا لا أريد الآن أعمل. في بعض الحركات من إخواننا بعض الأشياء والله ليست بحسن. أمس يتصل علي، أول أمس يتصل علي أخ مسؤول عن أخ مهندس، أخ مهندس يفترض يكون عنده يعني إدراك وعنده عقل، فيقول لي يا أخي هذا استطالبك ما أريد أشتغل تصليح الآلة، عنده ما يصلحها. قال ما أصلحها؟ قال ليش؟ قال ممكن تعملوا عليها علب بيرة. قال والله يا أخي ما نعمل علب بيرة، ممكن تعملوا عليها علب بيرة. سامع له خبر إنه ممكن يؤمروا الإدارة بمثل هذا، فنوقف تصليح الآلات. قلت يا أخي ليس هذا عليك، حرام عليك شرعا هذا. أنت الناس بيشتغلوا علب للعصير وبتأخذ راتب مقابل الصنع، وخبر سمعته والكل يرفضه وينكره والمسؤول عنك ينكره، وأمر مستقبل في دراسة، ما يجوز لك تتمنى الآن. تريد تتمنى عن تصليح الآلة روح، ما تأخذ فلوس. بعض إخواننا يعني تصرف بطريقة يعني ما أدري كيف يفهمون، كيف يفهمون الدين. أنت بدك تتورع تورع وترك العمل، معنى أنا لا أقول بترك العمل، ما دمت تعمل حلال ولا تصنع بالحلال مش مشكلة. ولهذا لو صنع الخبز يقول والله ممكن واحد فاسق يزني ويأكل مع مزنيته خبزا، أنا ما بنتصى خبز، هذا الحياة تعطل، الحياة تعطل على هذه الطريقة. فالشيء الذي يفعل فلت يفعل نادر يفعل بخلاف إرادتك يفعل وأنت لا تريد، هذا الإثم على من يفعله. لكن نبقى على الأصل، والأصل الحل، الأصل الحل. ولذا يعني الورع مسألة تحتاج لفقه. الإمام أحمد سمع رجلا يقول أكلت البارحة زيتونة أو نصفها لا بل ربعها، فقال الإمام أحمد يا هذا دعنا من الورع البارد، هذا ورع بارد، زيتونة نصف زيتونة ربع زيتونة، هذا ورع بارد. وأعجبني كلام لبعض المشايخ يوصي تلاميذه، قال ليكن أحدكم كالحوارة ولا يكن كالخشبة. الحوارة شجرة إذا هبت الريح تبقى استقامة وتميل، والشجرة في وجه الريح، الريح يقسمها، فالإنسان يكون لين باستقامة. الحوارة تبقى لينة تلين لكن باستقامة. فبعض الناس ما عنده لين أبدا، ما عنده لين. والفقه أن نعلم الناس كيف يخرجون من الحرام، وليس الفقه أن نقول للناس حرام حرام حرام. الفقه يا إخواننا لا ينفك عن الخلق، وأهم خلق على الإطلاق من أهم الأخلاق الغائبة عن حياة المسلمين اليوم قول الله تواصوا بالمرحمة. ينبغي أن نتواصل بالمرحمة، أن تكون في قلبنا رحمة حتى على الفاجر حتى على الفاسق حتى على الضال حتى على المبتدع، ينبغي أن يكون عندنا رحمة. وليس همنا إلا أن نرجع الناس للحق، ولا سيما في وقت غربة. أما أن نجعل أنفسنا قيمين على البشر، وأن نجعل أنفسنا في موقع نطلق الأحكام على الناس، هذا أمر ليس بحسن، هذا الأمر ليس بحسن. طب أكتفي بهذا القدر وأجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد، هذا درس الجمعة. هو درس سؤال وجواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألو ألو، وأنا ما يتحقق هذا النذر في حياتي، وتحقق ما أنذر عليه بعد وفاتي ما على شيء. إذا كان نقد نذر معلق ما على شيء، لكن هو أصل النذر المعلق مكروه. أنت راس ما يجب الوفاء به بعد تحقق الشرط، إذا الشرط تحقق بعد الوفاة خلاص وخرج من هذه الحياة وذمته برية. اللي جاب ستون للمسجد اشترط إنه ما تعطوهم للأطفال، إنه كلوا أنتم للناس تصدقوا فيه أيضا سبيل، بس ما يتقطع ويعطى الشرط الوقف، شرط الوقف. فإذا هو قال والله هذا الزيتون لكم، لو قف الطالب وقت الموسم بمر واحد يقول قطع الزيتون ويباع ويروح المال للأوقاف، على شرط الوقف، على شرط الوقف. إذا الواقف قال هو لك ولك، إذا قال اقطعه تصدق به المسجد على شرط الوقف. طبعا لما سألنا عن الزرع على القبور قصدنا الثمر، الآن مثلا سحب ما لقى شجر الزيتون، يجوز الإنسان يقطف هذا الثمر؟ طبعا ليس النهي يقتضى الفساد في مثل هذه الصور من غير استحلال من زرعوا بقبر. لا هو يعني هذا في أذى عند الناس. الحديث الصحيح مؤلف ابن محمد بن عبد الهادي جزءا في هذه المسألة، إذا مر أحدكم ببستان فليصح بأعلى صوته يا رب البستان، فإن أجابه أحد فليستأذن، وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل، فليأكل ولا يحمل. والزيتون لا يؤكل مباشرة إلا بعد، فلا لا يؤكل، فالزيتون يحتاج إلى استئذان. لكن إذا كان القيم على المقبرة يعلم أن هذا الزيتون يهمل ويترك، فالاستفادة منه له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأنا أرى أنه يستفيد منه كسائر المحتاجين إن كان محتاجا، ويتصدق بالباقي ثمنه بعد أن يخصم الجهد الذي بذل في التفرغ للمه وجمعه وبيعه والمصروفات التي يعني تفعل في ذلك. وهذا باب يسمى عند الفقهاء باب الإحسان الإلزامي. إذا علمت أن لأخيك مالا سيهدر ويضيع، وأنت إن لم تعمل عملا بغيابه دون إذن ولا توكيل منه سيضيع، فأنت يجب عليك شرعا أن تحفظ مال أخيك، وهذا يسمى إحسان إلزامي. وإن أحسنت إليه هذا الإحسان الإلزامي هو مجبر شرعا أن يدفع لك كل ما أنفقت في الحفاظ على مال أخيك، هذا يسمى الإحسان الإلزامي. باب الإحسان الإلزامي باب مهم، وأكثر ما يظهر الإحسان الإلزامي في مسائل الوقف، وقف مهمل لم تعمل على حمايته ضاع، فيأتي الإنسان فيحميه فيحسن إحسانا إلزاميا لصاحبه. الله أعلم. نعم. المفك، الإثم المفك بالنسبة للخادمات شو المقصود فيه؟ الإثم المفك بمعنى أنه أنا ليس لي سببا في مجيئها، فأنا أحتاج لخادمة، هذه مسألة، والسفر بدون محرم هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة لا صلة لها بتلازم. ولذا في فرق بين النهي اللي فيه ينفك الإثم عنه والذي لا ينفك عن الإثم. يعني رجل صلى وبيده خاتم ذهب، الخاتم منفك عن الصلاة ولا داخل الصلاة؟ منفك عن الصلاة. فلذا من صلى وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة وليست باطلة، يعني هذا إثم لبس الخاتم منفك عن الصلاة، ليس له صلاة بالصلاة، وهكذا. وهذه من قواعد الجماهير العلماء في مسألة أن النهي متى يقتضي الفساد، فقالوا إذا كان النهي ينفك الإثم حاصل والنهي لا يقتضي الفساد، وإلا إذا كان النهي لا ينفك مثل شرب الخمر أكل الخنزير هذا ما في انفكاك، هذا حرام، مثل الزنا ومشابه هذا حرام وباطل، فالعقد حرام على الزنا لو اتفق معها، فالإثم لا ينفك، العقد لا ينفك. أي نعم، فالإثم ينفك ولا ينفك إنه في يعني نفع من خدمة الخادمة مع السفر لا يوجد تلازم بينهم، لا يوجد تلازم بينهم. هذا معنى الفكرة. في هذا الباب الصوم بدون صلاة المسألة قائمة على حكم ترك الصلاة، من كفره أبطل صيامه، ومن لم يكفره لم يبطل صيامه. الله أعلم. جزاكم الله خير. نعم. صاحب المكتب الإثم ينفك عنه ليحضر الخادمات من بلاده. لا، هذا لا ينفك. أعطيها. جزاك الله خير. كرمك الله. المكتب ما ينفك عن الإثم. لا، ما ينفك عن الإثم. الذي يحضر لا ينفك عن الإثم، بل بسببه ارتكبت هذا المعصية، لو لا ما ارتكبت. الشيخ الطالب، ففرق بين المستفيد وبين الذي يحضر. الشيخ الطالب مثلا المرات يعرف السبب، لو هو السبب نفسه هو طلب، وفي نفس الوقت يعرف أنه بدأ بدون محرم. إيه، لكن هو أكرمك الله، يعني إذا هو وصى على امرأة بعينة ومواصفات معينة هو آثم، يعني لكن إذا هو أخذ من شيء موجود لك الإثم عنه. هو موجود، يوقع في مخالفة وجودت. فالآن طبيعي العلاقة بينهما إذا كان شرعي نعرضها على الشرع، فالمقبول مقبول، المردود مردود. الله أعلم. الشيخ يجوز أن يستقدم إذا كانت موجودة في المكتب، ما في مشكلة يعني يستقدم. لا، ما يجوز أن يطلب امرأة ويعينها ويريدها، هذا ليس له أن يفعل هذا. والله أعلم. جزاك الله خير. إياكم. جزاك الله خير. إياكم.